مدار هذه الأسئلة حول الأنساك الثلاثة. بعضهم يقول أثير في بلدي أن التمتع لا يجوز ولا يشرع، وأن الصواب إما القران وإما الإفراد، وبعضهم يقول بأنني أسمع أن التمتع هو الأفضل. نرجو الإيضاح في مسألة هذه الأنساك الثلاثة، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده، اعتمر وحج وأمر الناس أن يقتدوا به، وصلى وصام وقال عن هذه العبادات العظيمة ما قال، ومما قال عن الصلاة قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال عن الحج إني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد حجتي هذا، في لفظ آخر علي لا أحج بعد عامي هذا لتأخذوا عني مناسككم. وكان العرب في الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور، ويرون أن ذلك لا يحل، ويقول قائلهم إذا خرج صفر وعمي الأثر وبرئ الدبر حلت العمرة لمن اعتمر، يعني قبل ذلك لا تحل، وكانوا إنما يتوجهون للحج، يأتون لأسواقهم في ذي المجنة ومجاز ويجتمعون ويتفاخرون ثم يؤدون الحج، وبعده يأتي الانصراف وينفرون كل إلى جهته. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم وخرج من المدينة أمر الناس فأحرموا، منهم من أحرم بالعمرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر قبل ذلك في أشهر الحج، فعرف الناس أن العمرة في أشهر الحج غير ممنوعة، وليست كما كان الناس عليه في الجاهلية. فلما خرج من المدينة من الناس من أحرم بالحج، ومنهم من أحرم بالحج والعمرة، ومنهم من أحرم بعمرة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم لكنه ساق الهدي، والهدي المسوق هو يجلب من خارج مكة وهو غير هدي التمتع والقران. وفي الطريق قال لهم أي المحرمين لو جعلتموها عمرة لكن لم تطب نفوس كثير منهم. ولما وصل إلى مكة صلى الله عليه وسلم طافوا، أي طاف الذين معه كما طاف هو صلى الله عليه وسلم، وسعوا، ولما انتهوا من سعيهم أمرهم بأن يجعلوها عمرة، فتلكأوا في ذلك لما ألفوه ولما كانوا عزموا عليه، فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا تحللت معكم، ثم أمرهم أمر إيجاب أن يتحللوا. فقام أحد الصحابة وقال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذا ألعامنا هذا أم للأبد؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل لأبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. تحلل أناس وبقي أناس على إحرامهم الذين ساقوا الهدي وكانوا قلة كما تقول عائشة، لم يكونوا أهل ساعة في المال وهم في بقايا الإنفاق في سبيل الله، استهلك الجهاد في سبيل الله كثيرا من أموالهم رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن فيهم من تمتع. وكان وصل النبي صلى الله عليه وسلم وجاء علي من اليمن رضي الله عنه فقال بما أحرمت؟ قال أحرمت بإحرام إن كإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إني قد سقت الهدي فلا تحل أنت من إحرامك حتى ينحر الهدي وحتى نحر الهدي. وجاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه النبي أشرك علي رضي الله عنه معه في الهدي، وكان ساق صلى الله عليه وسلم 100 بدنة 100 بعير لتنحر يوم النحر، تكملتها جاءت مع علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، فأشركه النبي معه في الهدي. ثم جاء أبو موسى من اليمن، لأنه كان هو وعلي رضي الله عنهما بعثا لليمن شريكين، فجاء أبو موسى رضي الله عنه وقال سأله النبي بما أحرمت؟ قال بإحرام كإحرام رسول الله. قال هل سقت الهدي؟ قال لا. قال حل من إحرامك. يقول فذهبت إلى امرأة من أهلي قومه فتحلل عندها وغسلت رأسه، فهذا أبو موسى أحرم كإحرام رسول الله، وأمره النبي بأن يكون متمتعا، وعلي رضي الله عنهما أحرم كإحرام رسول الله وأشركه النبي في الهدي وجعله غير متمتع. والنبي تمنى صلى الله عليه وسلم أنه لم يسق الهدي ليتحلل معهم، لكن سبق القضاء فساق الهدي. وسمى الناس إحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتعا، وسماه آخرون قرانا، والذين قالوا تمتعا لأنه اجتمع له الحج والعمرة في سفره هذا، والذين قالوا قرانا لأنه لم يتحلل. ثم أجمع العلماء على جواز الأنساك الثلاثة، والذي يرجع إلى كتب الإجماع يجد النقل نقل الإجماع إجماع علماء المسلمين على جواز التمتع والقران والإفراد، وإنما اختلف العلماء أيهما أفضل، هل التمتع هو الأفضل؟ قيل بذلك لأمرين: أن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي ليتمتع، والأمر الثاني أنه تحصل حالة أداء العمرة بطواف وسعي ثم يحصل الحج أيضا بطواف وسعي، بينما إذا كان الإنسان قارنا إن سعى قبل يوم عرفة أجزأه عن السعي بعد يوم عرفة، أما المتمتع فإنه لا يجزئه سعيه للتمتع للعمرة عن سعيه عن يوم عرفة. والمسألة فيها خلاف، والظاهر أن الراجح هو التمتع ليحصل الحاج على عمرة كاملة العمل، ثم يحصل على حج كامل العمل، وأما الهدي فهو واجب على المتمتع والقارن. وهناك قول آخر أن الإفراد أفضل، لأنه يكون السفر كله للحج فقط، لكن ما كان الله جل وعلا ليجمع على رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون في حجه تاركا الأفضل ومحرما بالله مؤديا العمرة فقط مع الحج ولم يقرن، بل كان حرص بل ألزم الناس أن يتحللوا. وهناك قول آخر أخذ به ابن عباس ونصره ابن القيم، وإن كان عامة الناس على خلافه، وإن ابن عباس يقول رضي الله عنهما من جاء محرما بالعمرة بالحج أو قارنا للعمرة مع الحج ثم طاف وسعى فقد حل شاء أم أبى. وأخذ بذلك ابن القيم، ويرى أن هذا مما خالف فيه ابن القيم شيخه وشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الصحيح الذي يكاد يكون إجماعا بل هو إجماع أن هذه الأنساك الثلاثة أنساك معتبرة، والخلاف في أيها أفضل. يقول الشافعي القرآن أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. يقول أحمد التمتع أفضل لأنه تمتعه النبي صلى الله عليه وسلم. ينقل عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يرى الإفراد أفضل، لكن ما على أحد أحج مفردا أو قارنا أو متمتعا من غضاضة، وحجه إن شاء الله صحيح والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه أسئلة حول الاشتراك في الحملات التي تقوم بالإعلان عن الحج. تعلمون أن بعض الحملات غالية الثمن نظرا لأن موقعها في فئة ألف كما يقولون. أنا أريد الحج هذا العام وميسور الحال ولدي مال كثير والحمد لله، لكني اخترت حملة موقعها في العزيزية في مزدلفة، مع أنني أستطيع التسجيل في حملة موقعها في منى، فهل علي شيء؟ لا بد أن أسجل في الحملة المرتفعة السعر؟ وسؤال آخر على النقيض ممن لا يملكون المال الكافي للتسجيل في الحملة الغالية، يقول هل لي أن أسجل في حملة بعيدة ولو كان المبيت خارج مزدلفة خارج منى؟ الحج ينبغي أن لا يكون مجالا للمباهات والمفاخرة. الحج محتاج إلى تقوى الله جل وعلا والتذلل بين يديه والإحسان إلى الناس، وإحسان الحج أيضا إلى نفسه باشتغالها بذكر الله جل وعلا والبعد عن القيل والقال والغيبة والنميمة. بل ينبغي للحاج أن يعمر وقته كله بما يعود عليه بالخير. المبيت في منى ليالي أيام منى، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد أن لا يتعجل، واجب لمن أدركه. ومن لا يستطيع لا يجد مبيتا في منى يبيت حيث تيسر له ولا حرج، لا يقال له انزل في أقصى مزدلفة أقرب إلى منى. إذا لم يتيسر للحاج النزل في منى ونزول في منى ونزل، فلينزل بأي موقع أرفق به بحيث لا يشق عليه الذهاب لرمي الجمرات في أيام رمي الجمرات. والذي سوف يبذل أجرا وأمره ميسرة أولى به أن يحصل السنة ويدرك المبيت في منى، ولا يكون هذا من باب الاحتساب وأن يكون الإنسان بعيدا عن المباهات. ثم إن منازل منى ليست كلها على قدر واحد فيما أسمع، فإن الذي يكون في شرق منى من جنوب ليس في وادي محسن لكن قبل مزدلفة هو في منى أو في أي موقع وإن بعد عن الجمرات. والذي يمكن أن يكون غاليا المضارب التي تضرب في أقرب النقاط إلى مسجد الخيف قد تكون أغلى. الإنسان لا مانع أن يرفق بنفسه إذا لم يشق عليه البذل، وإن شق عليه فلا حرج، المهم أن يبيت في منى إذا قدر والله المستعان. أحسن الله إليكم. تعلمون هذا العام أن موسم الحج يوافق البرد، فهل يجوز لنا لبس ما يسمى بالمنامة في الحج، وهي التي تحيط بالجسم عند الدخول فيها للنوم ويقوم الإنسان بإغلاقها على جسده عدا الرأس، فهل يجوز النوم فيها؟ نعم، الممنوع على الحاج من جسده إنما هو تغطية رأسه، وأما المرأة فهي منعت من لبس القفازين مع النقاب، وأما تغطيتها الرأس فلا حرج فيه، فلا بأس أن يلتحف الإنسان باللحاف الذي يستر جميع جسده غير أن لا يخمر رأسه لا يغطي رأسه. أحسن الله إليكم. حدثونا عن هذا اليوم العظيم يوم عرفة بالنسبة للحاج ولغير الحاج، كيف يمكن استغلال هذا الموسم المبارك؟ يوم عرفة يوم يباهن له جل وعلا بأهل الناس بأهل الموقف في عرفة ملائكته سبحانه وتعالى. النبي أخبر أن الشيطان ما رؤي في يوم أدحر ولا أحقر منه ما رؤي يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر يوم الفرقان، اليوم الذي نصر الله به الحق على الباطل وانهزم الباطل بجيوشه وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجاهدون معه على قلة ذات أيديهم وقلة سلاحهم وقلة مركوبهم، ولكنه نصر الله يؤتيه من يشاء. هذا اليوم العظيم يوم عرفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الدعاء الدعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يوم عرفة ينبغي أن يشغل للحاج بأعمال الحج والإكثار من ذكر الله جل وعلا والاشتغال بطاعته سبحانه وتعالى وتذكر حاجات الحاج وحاجات المسلمين. المسلمون في أمس الحاجة لأن ترفع من أجلهم الأدعية في مواطن الشرف والكرامة والعز والفضل العظيم. بالنسبة للآفاق يشرع الصيام يوم عرفة، وقد أشرت إلى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر بصيام يوم عرفة السنة المقبلة والسنة القادمة، والمقصود بالتكفير تكفير صغائر الذنوب السنة المقبلة والماضية، والمقصود بتكفير الذنوب تكفير الصغائر، وأما كبائر الذنوب فلا بد مع الأعمال الصالحة من التوبة منها. فيشرع صيام يوم عرفة لمن ليس في مكة ليس في الموقف في عرفات، أما النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم في يوم عرفة فلم يصم، فالسنة أن لا يصوم الحجاج في يوم عرفة، وإنما يجوز أن يصوم المتمتع أو القارن الذي لا يملك أن يشتري هديا يريد أن يصوم 3 أيام في الحج ولم يكملها قبل يوم عرفة أن يصومها في 7، 8، و9. وأما من ليس كذلك فالسنة في حقه أن لا يصوم اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم عرفة النبي صلوات الله وسلامه عليه عندما أصبح في منى توجه إلى عرفة، ثم ارتاح في موقع في نمرة ضربت له قبة من أدم من جلد استظل بها ودخل الناس في عرفة، ولما زالت الشمس أي دخل وقت صلاة الظهر جاء صلى الله عليه وسلم وخطب الناس خطبة عظيمة بيّن لهم الحلال والحرام. ومما بيّن صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بعرفة بيّن أن عرفة كلها موقف، وقال وارتفعوا عن بطن عرنة، وأرسل أناسا للحجاج يخبرونهم وينادونهم أيها الناس إنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم، يعني فلزموا أماكنكم في مواقعكم. ووقف هو صلى الله عليه وسلم شرقي الصخرات شرقي جبل إلال الذي يسمي العامة جبل الرحمة، واستمر راكبا من بعد أن صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد خطبته، استمر راكبا إلى أن غربت الشمس وذهبت الصخرة القوية ثم انصرف، فلم ينصرف قبل الغروب ولم يرى عنه أي إذن لأحد بالانصراف قبل الغروب من عرفة، وإنما أخبر في حديث عروة بن مضرس لما سأله في صبيحة يوم مزدلفة قال سأله بأنه ما ترك جبلا ولا حبلا إلا وقف عليه وجاء من جبل طي، قال من صلى صلاة هذه ودفع معنا حين ندفع، وكان قد وقف قبل ذلك ساعة من ليل ونهار في عرفة فقد تم حجه إلى آخره. فالانصراف من عرفة لا يجوز قبل غروب الشمس، لكن من انصرف قبل الغروب لا يقال بطل حجه، إنما عليه جبرا لما انتقص أن يذبح هديا. هذه مجمل ما يتعلق بأداء العمل في يوم عرفة، إلا أنه يتعين الإكثار من ذكر الله جل وعلا، والإكثار من الدعاء، والإكثار من الدعاء والاستغفار ونصيحة للحجاج في هذا الموقف العظيم، أن يكفوا عن قراءة الصحف والمجلات، وأن ينصرفوا عن استماع الإذاعات والأخبار، وأن يتوجهوا إلى مناجاة الكريم الغفار جل وعلا بالدعاء والابتهال والتضرع والافتقار وتذكر حاجة الأمة الإسلامية، وتذكر ما هي فيه من فرقة، وتذكر ما يسفك في كثير من أوطان المسلمين من الدماء، يتضرعون إلى الله بأن يصرف القلوب إلى الحق عن الباطل، وأن يكبت من أراد الإسلام والمسلمين بسوء، وأن يصلح على المسلمين، وأن يصلح قادتهم، ويرزقهم مخافة الله في السر والعلن، وحمل الناس على طاعة ربهم. ليجتهد الحاج، لا يقول أن أحد ما أنا في هذه الأمة وما شأني، أدعو ربي يغفر ذنبي. أدعو ربك أن يغفر ذنبك ويرحم أمواتك ويحسن خاتمتك ويصلح ذريتك، وأدعو للمسلمين وأكثر، فإن الموقف موقف عظيم ينبغي أن يعتنى به العناية العظيمة، لعل الله أن يجيب الداعي. ورب حقير في نفسه، حقير عند غيره، خواف لله جل وعلا، يبتهل إلى ربه جل وعلا، فيحصل بدعائه فضل عظيم بإجابة المولى جل وعلا. ينبغي للمسلم أن يتذكر أن الله يباهي بهذا الموقف وأهله الملائكة، وليصرف نفسه أن يكون في حال لهو وعبث ولغو ومزاح ونخات وإضحاك، بل يكثر من الاستغفار والتوبة، يتذكر أمواته، يسأل ربه أن يرحمهم، يتذكر أحياءه، يسأل ربه أن يهديهم ويصرفهم عن السوء، أن يحسن خاتمته وخاتمتهم، يتذكر ما تعيشه الأمة الإسلامية من ظلم وعدوان وكبت وإهانة وصد لها عن سبيل الله وسع من دعاة الباطل ليصرفوها ويفسدوا تعليمها ويصدوها عن سبيل ربها جل وعلا. لعل الله جل وعلا أن يجعل في هذا الحج خيرا كثيرا، والله المستعان. أحسن الله إليكم، هل من السنة أن يبقى الحاج المتمتع في مكة حتى الثامن من ذي الحجة بعد إتمامه للعمرة، أم يجوز له أن يخرج ثم يعود يوم الثامن إلى ميناء؟ الشأن في الحاج أن يبقى في مكة ولا يذهب منها إلا إلى ميناء، هو إنما جاء للحج. أما أن يأتي الحج ثم يتوجه للطائف والمدينة وجدة والقنفذة وغير ذلك ويقول أنا متمتع، العلماء يقولون إن من قطع تمتعه بسفر مسافة قصر ينقطع التمتع، يعني يفوته الأجر الذي يحصل للمتمتع. ينبغي للحاج أن يوفر وقته وجهده لحجه. الأفضل إذا طاف وسعى وتحلل من عمرته أو كان قارنا وطاف وسعى أن يبقى في مكة، وأن لا يخرج منها إلى منى إلا في اليوم الثامن، في صبيحة اليوم الثامن، لكن لو خرج قبل ذلك جاهز. السنة أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما طاف وسعى وقد وصل إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة، جلس الرابع والخامس والسادس والسابع في مكة، وفي اليوم الثامن توجه إلى منى. الذين تحللوا من عمرتهم أحرموا، والذين بقوا على إحرامهم من قارنين سائقين الهدي توجهوا إلى منى وصلوا الظهر والعصر في اليوم الثامن والمغرب والعشاء في منى والفجر، ثم بعد ذلك عند طلوع الشمس توجهوا إلى عرفات. فالحرص على التقيد بالسنة والسير على خطوات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المشاعر ينبغي أن يكون نصب عيني الحاج من فرد أو جماعة وليعتنون بذلك، فكلما كان العمل أشبه بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان أقرب إلى التقوى وأحرى أن يتجاب فيه الدعاء وأحرى أن يقبل ذلك العمل، والله المستعان. صلى الله عليك. من خرج لظروف مثل الإعلاميين يخرجون إلى جدة، إن خرجوا لظروف العمل من أين يحرمون إذا أرادوا الرجوع؟ ينبغي أن يحرم من جدة لا أن يأتي غير محرمين ويكونوا متمتعين وعليهم هذه.